كما رأيت على فمي نجوى لغة الكلام كما رأيت على فمي نجوى لولا الحب لم أتكلم أمعلم التوحيد حسبي أنني أحد الشهداء وبأحمد الشعراء زاد غيامهم شوقا لدى هذا الجمال الأعظم إن الذي سمى سماك في قرآني وفاك وصفا للثناء الأكرم وعلى ذرى الأخلاق قام محمد لله في سرائر لم تعلم اقرأ نبي الله